من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. نبدأ بإذن الله عز وجل في مادة أصول الدعوة، وهي تحتوي على مواضيع كثيرة، من أهمها أو في بدايتها آداب طالب العلم. فقلنا نبدأ برسالة قيمة سبق وأن درسناها مع الإخوة في دنجواي والإخوة في موسى شكري، وكان فيها بركة بفضل الله سبحانه وتعالى، وظهر أثر هذه الرسالة على الإخوة، وكانت بداية للانطلاق نحو تعلم العلم الشرعي بأسس واضحة وطريقة منهجية. فكنا نأخذ هذا المبحث من خلال رسالة لطيفة لعالم جليل من علماء الإسلام في العصر الحديث، فضيلة الدكتور بكر ابن عبد الله أبو زيد، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رحمه الله. كتب هذه الرسالة وسنتناولها بإذن الله عز وجل بالتفصيل من أولها إلى آخرها. وعن وقت تقييد هذه الرسالة وترجمة لمؤلفها وترجمة لأحد شراحها الكبار فضيلة الشيخ محمد بن صالح ابن العثيمين عليه رحمة الله، ومن خلال هذا الشرح وهذه الرسالة بإذن الله سيكون الالتقاء، بتكون مادة الاختبار بإذن الله. ولكن أستعرض الرسالة، رسالة لطيفة مثل هذه موجودة بعدة صور وعدة طبعات، لكن نقرأ قراءة سريعة للفهرس الخاص بهذه الرسالة، فهي تتكلم عن آداب طالب العلم، آداب طالب العلم، وهي مقسمة إلى 7 فصول. تناول في الفصل الأول آداب الطالب في نفسه، آداب الطالب في نفسه. احنا كنا عاملينها في ورقة، وحقيقة لضيق الوقت كنت بحثت عنها حيث ان احنا نصورها ونوزعها عليكم، لكن لم يقدر لنا ان اصل اليها، كانت هتسهل علينا كتير جدا، لكن قضى الله ما شاء فعل. كانت تغني، لكن احنا الكتابة الان بركة وفيها زيادة وفيها خير ان شاء الله. اول فصل من فصول هذا الكتاب آداب الطالب في نفسه، اتكلم في 15 أدب. الأول العلم عبادة، العلم عبادة. الثاني كن على جادة السلف الصالح. الثالث ملازمة خشية الله تعالى. الرابع دوام المراقبة. الخامس خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. السادس القناعة والزهادة. السابع التحلي برونق العلم. الثامن تحل بالمروءة. التاسع تمتع بخصال الرجولة. العاشر هجر الترفه. الحادي عشر الإعراض عن مجالس اللغو. الثاني عشر الإعراض عن الهيشات. الثالث عشر التحلي بالرفق. الرابع عشر التأمل. الخامس عشر الثبات والتثبت. بيجهزك قبل ما تطلب، هذه البداية. طبعا هذه الآداب تنفع كل مسلم بلا شك ولا ريب، ولكن أنت لك ميزة خاصة، الناس ترى فيك الإسلام، الناس ترى فيك الالتزام، أنت الميزان الذي يزن به الناس صدق هذه الدعوة من كذبها، فمسؤولية خطيرة جدا. بعد ما جهزك بالخمستاشر أدب، الفصل الثاني في كيفية الطلب والتلقي. فكان السادس عشر كيفية الطلب ومراتبها. السابع عشر تلقي العلم عن الأشياخ، وهذه لنا فيها أكثر من وقفة لما نأتي عندها بإذن الله سبحانه وتعالى. بدل أنت هتتلقى عن شيخ يبقى لازم تعرف الأدب مع الشيخ. فكان الفصل الثالث آداب الطالب مع شيخه. الثامن عشر رعاية حرمة الشيخ. التاسع عشر رأس مالك أيها الطالب من شيخك، إن رأس مالك العلم فهو طريقك لهذا العلم. العشرون نشاط الشيخ في درسه. الحادي والعشرون الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة. الثاني والعشرون التلقي عن المبتدع. أما الفصل الرابع وانت بتطلب هيكون لك زملاء، فيبقى أدب الزمالة. وتكلم عن الأدب الثالث والعشرون احذر قرين السوء. فبعد فترة وحياتك العلمية، فيأتي الفصل الخامس آداب الطالب في حياته العلمية. انت ماشي رحلة طويلة، رحلة عايزة جد واجتهاد، عايزة مذاكرة ومصابرة ومثابرة. هتقابلك عقبات ومشكلات ومزعجات، خصوصا اللي تأخر في بداية الطلب وصار عنده مسؤولية وأسرة وبيت، زوجة، أولاد، متطلبات، أعمال. قد يكون الوقت عنده ضيق جدا، قد يكون في عمل خاص يعمل طوال اليوم وقد يمتد إلى ساعات من الليل، قد يخالط بعض العوام ويقع في بعض المسائل والمشكلات والمزعجات. فلا بد من آداب الطالب في حياته العلمية. فكان كبر الهمة في العلم والنهمة في الطلب والرحلة في الطلب وحفظ العلم كتابة وحفظ الرعاية وتعاهد المحفوظ والتفقه بتخريج الفروع على الأصول واللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل والأمانة العلمية والصدق وجنة طالب العلم لا أدري، خصوصا في البدايات. الناس بقى لما تشوفك كده ما شاء الله متسنن بالسنة في مظهرك ويرى من مخبرك الخير، فيبدأ يسألك أسئلة أنت لسه ما وصلتش لها، أو إن يصعب إنك أنت توصل المعلومة للرجل اللي أمامك. فالجنة يعني الوقاية والحماية لا أدري نصف العلم. ها؟ ما يسألش شيخ ويجاوب عنه. ايوه يقول له لا ادري واسألك. ما شاء الله المؤخرة. اه؟ لا ادري واخد بالك واسأله لك ماشي ما فيش مشكلة. لكن بعض الناس يتحرك وخصوصا لو صوته طيب وبدأ يحفظ وابتدينا نقدمه للإمامة وبدأت الناس يعني تراه شيخ فيبدأ بقى الناس تجيب له ما عندها من مسائل فمحتاج ان هو لأنه لو نقل يا شيخ وبدأ يجاوب أو هو بيجيب وبينقل فقد تزداد الناس فيه ثقة إن هو ده الشيخ فيبقى مبين لهم الموضوع ولا حرج ولا بأس وهذه ليست في بداية الطلب فقط وطبعا في فارق يا جماعة بين المسائل العادية لأن الناس بتسأل مسائل ممكن المبتدئ يجاوب عنها ما يقولوش بقى مثلا يعني بيقولوا مثلا يعني انتقد وضوء أكمل صلاة ولا هتوضى قد تجد من يسأل مثل هذه الأسئلة فما تقولوش لا أدري وأتورع عن الإجابة لا لكن لو إن المسألة دقيقة من دقائق المسائل أو فيها خلاف بين أهل العلم أو من مسألة يعني لا تدري عنها شيئا حتى الكبار قالوا لا أدري وإحنا عندنا في أسبق من الأئمة الأربعة بل ومن الصحابة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل أه؟ جبريل عليه السلام قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل والله عز وجل نص وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وممكن المسألة عندك بس سبحان الله يعني ذهلت وقت لما سأل المسألة ما كنتش مركز أو كنت مشغول أو غير ذلك الخامس والثلاثون المحافظة على رأس مالك ساعات عمرك الوقت والوقت أغلى ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع وأراه أسهل ما عليك يضيع السادس والثلاثون إجمام النفس مطلوب قراءة التصحيح والضبط جرد المطولات حسن السؤال المناظرة بلا مماراة مذاكرة العلم طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلوم الكتاب والسنة الثالث والأربعون وهو نهاية الفصل الخامس استكمال أدوات كل فن الفصل الخامس ده من أهم الفصول وكل الكتاب مهم لكن الباب ده هنشتغل عملي شوي وهنضرب أمثلة كثيرة بأهل العلم الكبار السادس تعلمت التحلي بالعمل فالعلم يهتف بالعمل فإن وجده وإلا ارتحل من علامات العلم النافع 44 زكاة العلم 45 عزة العلماء صيانة العلم المداراة للمداهنة ودي من النقاط الجميلة الممتعة في هذا الكتاب الغرام بالكتب قوام مكتبتك التعامل مع الكتب سواء كتبك أو كتب غيرك مكتبة عامة أو مكتبة خاصة إعجام الكتابة سنتكلم عنها ونضرب لها الأمثلة قديما وحديثا وإن كان الأمر حديثا الآن أسهل بكثير مما سبق كان الفصل السابع المحاذير وبدأ من الأدب الرابع والخمسين لغاية الأدب السادس والستين وكانت نهاية هذه الرسالة القيمة ينتقل ما بين حلم اليقظة واحذر أن تكون أبا شبر والتصدر قبل التأهل والتنمر بالعلم وتحبير الكاغد وموقفك ممن وهم ممن سبق ودفع الشبهات واحذر اللحن يعني الخطأ والإجهاض الفكري والإسرائيليات الجديدة ولنا مع وقفة واحذر الجدل البيزنطي الخامس والستون لا طائفية ولا حزبية يعقد الولاء والبراء عليها. رسالة مهمة جدا الله يا جماعة. وختم الرسالة نواقض هذه الحلية. أنا أستأذنكم أأجل الحديث عن الرسالة والحديث عن المؤلف والحديث عن الشارع رحمهم الله تبارك وتعالى ونبدأ لأن احنا هنتوقف فترة بالفصل الأول آداب الطالب في نفسه. قال الشيخ رحمه الله الأول العلم عبادة أصل هذه الحلية بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء العلم صلاة السر وعبادة القلب. مرات وخصوصا الواحد لما يبدأ في الخطابة يبقى همه هيسمع ايه عشان يقوله للناس ودي مشكلة. انت بتتعلم عشان تعمل بهذا العلم، انت تنقل هذا العلم ليصير لك سلوكا، فأنت تتعبد الله بالتعلم. من أجل العبادات وأفضل العبادات الله تبارك وتعالى جعله قسيما للجهاد في سبيل الله. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ويعملوا كمان ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ليتفقهوا يعني بذلك الطائفة القاعدة ليتفقهوا في الدين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الشيخ بن باز والشيخ العثيمين عليهما رحمة الله تبارك وتعالى فبمفهوم الحديث أن الذي لا يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، الذي لا يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. فإن رزقك الله بالفقه في الدين، والفقه هنا يا جماعة بمعناه العام ليس الفقه بالأمور الشرعية مسائل شرعية من حلال وحرام ومستحب ومكروه ومباح، ولكن مقصود بقى العلم بالشرع. فالفقه هنا بمعناه اللغوي لا الاصطلاحي. فعلم العقائد وعلم التوحيد وغير ذلك فقه علم. فإذا رأيت أن الله من عليك بذلك فاستبشر خيرا، لأن الله تعالى أراد بك خيرا وفقك للفقه في الدين. هذه أفضل المجالس، ما من مجلس على وجه الأرض أطيب ولا أفضل من مجلسكم إلا من جلس مثل هذا المجلس تحفه الملائكة تغشاه الرحمة تتنزل السكينة يذكركم الله في الملأ الأعلى يقال لكم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات تحبسكم الصلاة فأنتم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسكم إلى غير ذلك مما ذكرناه في بداية الحديث في كتاب عمدة الأحكام من النية في الطلب شوية أدب كده في صفحتين إن شاء الله نوزعهم مع شرح الكتاب بإذن الله سبحانه وتعالى. وقال الإمام أحمد العلم لا يعدله شيء العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته إنه بيتعبد الله بهذا الطلب. قالوا وكيف تصحح نيته وكيف تصح نيته جزاك الله خير عليك صلاة الله يا أبا عبد الله. قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. فأنت لما تتعلم العلم الشرعي مش عشان تحضر منه خطبة أو تنقله تعمله درس أو تعيد شرح الكتاب إنك أنت تتعلم هذا العلم لك ومن ثم تنقله إلى غيرك. وبعدين يبقى أول جملة قالها الشيخ أصل الأصول في هذه الحلية بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء العلم صلاة السر وعبادة القلب. ثم قال عليه رحمة الله وعليه فإن شرط العبادة العلم عبادة فإن شرط العبادة إخلاص النية لله عز وجل لقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الآية. وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات الحديث. والحديث من مشهورات الأحاديث التي يحفظها الجميع وهو أصل من أصول هذا الدين. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فإن فقد العلم إخلاص النية خلي بالك من دين انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات. ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء رياء الشرك أو رياء الإخلاص مثل التسميع بأن يقول مسمعا علمت وحفظت. العلم عبادة أول شرط لهذه العبادة الإخلاص. فإذا فقد شرط الإخلاص كان أحط المخالفات. ويكفي أن تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أول من تصعر بهم النار ثلاثة أول وقود النار أول حطب جهنم. حاجة تخوف الله حاجة تخليك دايما تراجع نفسك دايما أنت محتاج إلى تصحيح نية شيء خطير جدا. ولذلك بعض السلف يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي أن أنا أتجرد من أي شيء لغير الله سبحانه وتعالى. لذلك إذا قال قائل بما يكون الإخلاص في طلب العلم قلنا الإخلاص في طلب العلم يكون في أمور احفظها. الأمر الأول أن تنوي بذلك الامتثال لأمر الله لأن الله أمر بذلك فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فقد يقدم العلم قبل القول والعمل. وكيف أقول وكيف أعمل إذا كان بغير هدى بغير علم؟ فالأول أنتوي الامتثال لأمر الله بأنه أمرني بالتعلم، وحث الله سبحانه على العلم، وحث على الشيء يعني يستلزم محبة الله له ورضا به والأمر به. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يذكر أولو الألباب. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضل العلم وطلبه والحرص عليه، بل كما يقول أهل العلم إن الله لم يطلب من نبينا أن يستزيد من شيء إلا من العلم، فقال سبحانه وقل رب زدني علما. هذا بيان لشرف العلم، فهو أعظم مطلوب وأشرف مرغوب وأعظم ما تنفق فيه الأوقات ونفائس الأموال في العلم. الأمر الثاني أنت بتتعلم لأمر الله لك ولحظ النبي صلى الله عليه وسلم لك، وتنوي أيضا حفظ الشريعة، تحفظ القرآن، تحفظ السنة، تحفظ أقوال أهل العلم في ذلك، تعرف تفسير الآيات وشرح الأحاديث، وتنقل ذلك جيلا بعد جيل، لأن حفظ الشريعة يكون بالتعلم والحفظ في الصدور، وكذلك بالكتابة وكتابة الكتب حفظ لهذا العلم. الأمر الثالث أن تنوي بذلك حماية الشريعة والدفاع عنها. الثاني كان حفظها، الثالث إيه؟ تحميها من أعاديها، لأنه لولا العلماء ما حميت الشريعة ولا دافع عنها أحد. ولهذا نجد مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم الذين تصدوا لأهل البدع وبيّنوا بطلان بدعهم، نرى أنهم حصلوا وحصلوا على الشيء الكثير في هذا الباب. تبقى عارف يعني مثلا أما تعرض لك شبهة من الشبه تعرف تجاوب عليها. أما يجي واحد يقول لك مثلا إن الحجاب الشرعي النقاب ليس من الدين في شيء، وممكن يزعزع المسألة عندك فيقول الناس دي ما بتعرفش حاجة، الناس دي لو قرأت القرآن لكن ما بتقرأش، ولو قرأت ما بتفهمش. ألم يقل ربنا ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين؟ وكيف تعرف المرأة إلا بالنظر في وجهها؟ يبقى لازم يكون وجهها مكشوف. أنت تقول والله الكلام شكله صح، ما إيه اللي إحنا قاعدين نقاوده يقولوا عليه؟ فلما تقرأ سبب نزول الآية تعرف أن الأمر بخلاف ذلك. كانوا يتعرضون للإماء ولبعض إيه الحرائب، فلما حد كده يغضب ولا يتكلم يقولوا والله كنت أظنها إيه من الإماء، فأمر الله الحرائب بالحجاب، فالمتحجبة تعرف أنها حر. يبقى ذلك أدنى أن يعرفنا أنهن حرائر، فما حدش يتعرض له، فتلاقي الموضوع طلع حاجة تانية خالص. فتحفظ الشريعة وتحميها وتدافع عنها، وخصوصا أهل البدع، ولما يروجوا بعض الأفكار تبقى فايق وتعرف ترد وتعرف تجاوب. الأمر الرابع أن تنوي بذلك اتباع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن تتبع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتعلم هذه الشريعة. هذه الأمور الأربعة يتضمنها قولنا إنه يجب الإخلاص لله في طلب العلم. العلم عبادة وأول شروط هذه العبادة الإخلاص، فأنا وأنا بإخلاصي يبقى أنا بعمل إيه يا جماعة؟ أمتثل أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ أحفظ الشريعة، ها؟ أحمي الشريعة، ها؟ أتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كيف أتبع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذه العلم لهذه الشريعة. قال الشيخ عليه رحمة الله: وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب كحب الظهور. ولذلك قالوا حب الظهور يقسم الظهور، كحب الظهور والتفوق على الأقران. ولا احنا بادئين مع بعض وانا بقيت فين وانت فين، او احنا يعني ده بادئ بعد منك بمسافة وفوقتك. وجعله سلما لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك، فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. ولهذا يتعين عليك أخي الحبيب أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحمى، حافظ عليها وتحط مسافة كده زي حديقة أو بستان حول هذا البناء، حول هذا الصرح العظيم. حب الظهور، التفوق على الأقران، إنك تجعله سلما لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك، خصوصا بقى لو معاه صوت حسن وبدأ الناس يمدحوه وبدأ يقرأ زي بعض الناس ويشترط ويجلس يقول ده أنا عملت 5 أيام مش عارف في أمريكا الجنوبية، وكان اليوم مش عارف إيه، وكان الحضور بـ100,000، وكان كذا وكان كذا، ويجلس المجالس يحكي ذلك ويرويه. أو إنه شغل التصوير والنقل قد يحتاج إليه عشان ما ندخلش في مشاكل ومسائل فرعية، قد يحتاج إليه لكن ليس أصلا، وخصوصا يعني المبتدئ مثلي لا يحتاج ان هو مثلا يعني يقول لك اليكم هذه الخطبه الخطيره او الخطبه الرائعه او التي اهتدى بها مش عارف كم نسمه، ولا يعني لما سمعوها مش عارف. لا، خلي بالك، وكما سياتي اشبار العلم لابد انك تحمي نيتك من المقاصد السيئه. ومن طلب علما وهو مما يبتغي به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة، نسأل الله العافية. خطير حديث في معناه في صحيح الجامع وعند أبي داود وابن ماجة وابن حبان في مثل هذا المعنى. ابتغاء المحمدة، الجاه، التعظيم، انصراف وجوه الناس إليه، ستجده إذا حصلت العلم يقول لك ما شاء الله عليك، بيأصل المسألة. ولا الشيخ العثيمين عليه رحمة الله إذا كانت نيتك سليمة، بل إن سلامة نيتك أقرب إلى حصول هذا لك. وقوله تحمي الحمى يعني تحمي النية وما حولها، ما فيش مجال إنك تدخل في مكان يبقى فيه أي حاجة من الحاجات دي، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله إيه؟ محارمه. في بقى حب الظهور وحب نفع الخير للناس. حب الظهور عشان يظهر أمام الناس فقط، أما حب النفع للناس يعني يسعى ويتحرك مثل كلام الشافعي: وددت أن يتعلم الناس هذا العلم ولم ينسب إلينا. خل الناس تتعلم، المهم أن الناس تتعلم، عايز ينفع الناس. شفت حب الظهور بقى بتاع اللمسة الأخير اللي هيجدوا لقطة يوم واقف في الكادر كده، يبقى واقف منور الصورة، والناس اشتغلت وبذلت وقضت الأوقات، بل يعني الأيام والأسابيع والشهور بل والسنوات، وهو يأتي في اللقطة الأخيرة. هذا حب الظهور. أما حب نفع الناس، إنك أنت تمسك ولد صغير بدل ما يرفضوهم من المساجد تقعد تعلمه الفتحة، وتعلمه أدب المسجد، تعلمه أنه ما يمرش من أمام المصلين، هذا نفع الناس. إنك أنت تعمل ولو كلمة مثل الموعظة اللي احنا بنعملها، نصيحة في دقيقة، تذكر الناس بحديث، تذكر الناس بالأذكار التي تقال عقب الصلاة، تذكر الناس بدعاء النوم، تذكر الناس بدعاء الخروج من البيت، تذكر الناس بأذكار الصباح، تذكر الناس بأذكار المساء، تذكر الناس ببعض الأذكار من الباقيات الصالحات والأجر العظيم المترتب عليها. حابب أنك تعلم الناس، حابب أنك تنصح الناس، حابب أنك أنت ترشد الناس. ليس أن يشار إليك بالأصابع أو يتكلم عنك الناس بالثناء والإطراء. اللي يبغى النفع للناس لا يلتفت لذلك. أما التفوق على الأقران ففرق دقيق بين أن أطلب العلم لأكون فوق الناس وأفوق أقراني فقط، وبين ما يحب أن يتفوق في العلم للعلم. هذه منافسة، بدأنا نحفظ مع بعض، خلصت بقيت شغال بالليل وبالنهار حتى أنتهي من الكتاب، هذه منافسة. أما التعالي على الأقل يقول له: أنت شوف أنا في قعدتين خلصت الكتاب وأنت ولا عملت حاجة، بل ممكن يبقى فيها شيء كلام أزيد من ذلك. يعني مثلا أنت يعني مثلا ما بتفهمش، فهمك بطيء كذا، وقد لا يكون بالكلام، ممكن بس بالمنظر كده أو ببعض التعليقات، لابد أن ينتبه لذلك. ابن عمر لما جلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في المجلس أبو بكر وعمر، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل سؤال عن النخلة: إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن. يقول ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخل، لكن من اللي جالس؟ فلم يتكلم. ما هو لما يجاوب والناس دي ما جاوبتش يبقى معناه إيه؟ إن أنت يعني بتفهم عنهم، أعلم منهم، أحسن منهم، فكان أن إيه؟ سكت. يعني يقول: أنا أصغر القوم، فوقع في قلبي أنها النخلة، لكني كنت أصغر القوم فلم أتكلم. فتمنى عمر أنه تكلم، هي دي الفارق بقى. والأعراض يا جماعة في قول الشيخ عليه رحمة الله: وأعراض من جاه أو مال، يعني كل ما يحصل في الدنيا فهو عرض من الأعراض. أنت مش بتتعلم عشان نوظفك في الأوقاف، أو نخصك براتب تبقى إمام، أو نعطيك بدل خطبة، أو نعطيك مكافأة تحفيظ، لا. قال الشيخ عليه رحمة الله: وللعلماء في هذا أقوال ومواقف، بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم. كنت أجيب الكتاب مع كتاب حلي طالب العلم ونلقي عليه نظرة ولو سريعة، ولكن سيأتي بإذن الله عز وجل وقته. ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات. شفت الطبلة؟ طبلة إيه؟ مليانة ولا فاضية؟ ولكن بتعمل ايه؟ صوت فائعة. فالطبوليات يقصد بها للعلم المسائل التي يراد بها الشهرة، المسائل اللي لها صوت ورنين والناس قاعد في الدرس عشان يدور على سؤال يسأله له بس الودة اللي فاهم، أو الودة زنق الشيخ، أو لما يسأل الشيخ وعارف إنه يسأل الوقت مثلا بمعرفته السابقة بالشيخ أو قرأ معاه الكتاب من قبل، فده وقت السؤال يبقى منتظر ده عشان يجاوب ويظهر نفسه عن غيره. مش معناه إن الواحد يتوقف عن الإجابة، لا، هو يجاوب بنية إنه سئل فيجيب. أما الطبوليات الفرقعة والصوت والرنين، طالب العلم يكون أبعد الناس عن ذلك. قال المؤلف رحمه الله: وقد قيل زلة العالم مضروب لها الطبل، وخصوصا لو إنه زل في مسألة يعني بدهية أو واضحة أو سهلة. وعن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال: كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت الصرة سلبته. يا الله، لما السلطان اداله صورة فلوس سلب فهم القرآن. قد يعني بالأمر قد يكون في حرمة، ولكن الناس دي كانت بتتحرى التحري الشديد قوي الراقي جدا. ويعني انبه ان شاء الله باذن الله، يعني نجيب لكم الكتاب اللي ما عندوش، الاقوال انت مطالب بها وتسال عنها، لان كلام السلف ده بالنسبه لنا حاجه غاليه. وأولى الناس بحفظ وحفظ هذه الأسماء طلبة العلم، تبقى عارف سفيان، وإذا قال سفيان من المقصود، ويا حبذا لو سطرين كده ترجمة لسفيان، وتحفظ ما قال وفي أي أدب من آداب الفصل كان هذا القول، فتبقى عارف أنه في أول أدب العلم عبادة قال سفيان، ها؟ لا، قال ايه القول؟ كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت الصرة ايه سلبته. فتخلي الواحد يزداد التجرد، حتى لو كنت فقير، حتى لو كنت محتاج. مالك كان يقول: من طلب الحديث ايه أفلس. ملك ده هو بطلب جه على فاكرين الأيام زمان، انتم مش فاكرين، ممكن زي عم لطفي والناس الكبار هم اللي شافوا الكلام ده، كان يبقى البيت من خشب ويسقفوه كده بأشياء ويحطوا عليه يعني من التراب ومن الطين، فكان كل ما يحتاج يقوم شايل خشبة ويبيعها. فضل كده لغاية ما يعني أنهى السقف، فقال: من طلب الحديث أفلس. البخاري وصل به الحال: لم يجد ثوبا يستره يخرج ليصلي بالناس ويحضر مجلس العلم، فلما يعني فقدوه وجدوه ببيته لا يعني يبين سبب عدم خروجه أنه لم يجد ثوبا يستر عورته. البخاري. فدي مش معناه أن الواحد إذا ربنا رزقه برزق يرده أو يمنعه، ولكن ليس أصلا وليس هدفا وليس مبتغا وليس محركا. ولابد أن العالم وطالب العلم يعني يبقى متحفز من عطايا السلطان، ويقولون إنهم لا يعطوننا إلا ليشتروا ديننا بدنياهم، فتجدهم لا يأخذون. أحد الأمراء لما دخل الحرم وكان الناس جلوس، فقام جميع الجلوس إلا هو، فغضب، يعني الناس كلها قامت، أنت اللي ما قمت ليش؟ فقال يعني لما جلست ولم تقم؟ قال تذكرت قول الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين، فادخرت هذا القيام لهذا اليوم. والرجل الذي مد رجليه فاغتاظ السلطان لذلك، فأرسل إليه بصرة فردها وقال للذي أرسل بهذه الصرة قل له الذي يمد رجليه لا يمد يديه. فهو ممكن يعطله عشان يميل له فتوى أو يدور له على حاجة مناسبة. أنا شفت واحد كان جايب مجموعة، صاحب مال وصاحب وجاهة وتجارة، كان جايب مجموعة من العلماء ما عادوا عنده، كل ما عايز حاجة يفك نفسه فيها يقول لهم شوفوا لنا حل للمشكلة دي، فيقعدوا يدوروا له لغاية ما يلاقوا له إيه؟ هو بيدور عايز على حاجة مخرج، مش بيدور على الحق حتى يتبعه. فمهم جدا إن الواحد يتورع، وإذا قبلها وكانت يعني من يعني صاحب مال حلال، ما فيهم ظلم، ما فيهم تعدي، ما فيهم مسائل شركية ولا كذا، فلا حرج في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. قالك بدون إشرافة نفس ولا طلب ولا نظر لها ولا انتظار ولا كذا، هذا خذه ولا تتبعه نفسك، يعني تبقى حريص انك انت يجي لك ايه هذا المال. فسفيان غرضه من هذا الحديث طبعا التحذير، ويبكت نفسه على ما صنع. قال الشيخ رحمه الله فاستمسك رحمك الله بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب، بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه. ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قوله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، وهذا ثاني قول يمر معنا وهو أيضا لسفيان الثوي. تفضل حبيب، هذه الثكلة والمستأجرة. كان أيام زمان يقول لك يعني لازم نخلي، يعني مش معقولة كده إن الميت راح في طيس كده بدون ما حد يبكي عليه ويزايع عليه ويصيح عليه وكذا. فكانوا إذا ما وجدوا جابوها إيه؟ بأجرة. أذكر أنا صغير وكان بجوارنا ميت، وجات واحدة من دولة هي مستأجرة، وبعدين بتسألنا على البيت، واحدة تضحك وتهزر عادي خالص، وأول ما شاورت لها على البيت لسه ما بدأتش، وقامت بدأت بالأصوات هزت البلد. وتبقى لا عشان خاطر هي على قد بقى ما تبذل هيكون الايه الاجر والمقابل. طبعا ديت بمجرد ما تخلص وتاخد اجرتها لا تتاثر بشيء، زي واحد بس كل همه ان الناس تقول الخطيب ده ملوش زي ده، بيجيب كلام ما حدش قاله بس، وانتهى الموضوع عند ذلك. فليست النائحة الثكلة مثل النائحة المستأجرة. وقال الشيخ رحمه الله وفقك الله لرشدك آمين. وهذه مرت معنا لمن درس معنا الأصول الثلاثة، العلاقة بين الطالب وبين الشيخ وطلابه علاقة محبة وعلاقة رحمة وعلاقة دعاء. فيقول مثلا: اعلم وفقني الله وإياك، اعلم وفقك الله لرشدك. مثل هذه المعاني والدعوات يبدأ بها حديثه. الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحقيقها بتمحض المتابعة وقفو الأثر للمعصوم صلى الله عليه وسلم. إخلاص ومتابعة بحب بعلم بالتزام. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. قل إن كنتم تحبون الله، فلا شك إن المحبة لها أثر عظيم في الدفع والمنع، فاللي بيحب بيسعى غاية جهده في الوصول إلى محبوبات المحبوب، فيطلب ما يرضيه ويرغبه منه، ويسعى غاية جهده في اجتناب ما يكرهه محبوبه ويبتعد عنه. ولهذا ذكر ابن القيم في روضة المحبين أن كل حركات الإنسان مبنية على المحبة، وهذا صحيح، لأن الإرادة لا تقع من شخص عاقل إلا لشيء يرجو نفعه وكف ضرره. وكل إنسان يحب ما ينفعه ويكره ما يضره، فالمحبة في الواقع هي القائد والسائق إلى الله عز وجل، تقود الإنسان وتسوقه. هو حبب للخير فبتعلمه، حبب الخير فبيعمله، فالدافع والمحرك حب. أما الذي يكره، قال الله فيهم: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. هذا نتيجة كفرهم، كرهوا، ما فيش في قلبه حب، منزوع المحبة لله، منزوع المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمحبة يا عباد الله الجامعة لخيري الدنيا والآخرة في إنك تتبع هدي النبي، إنك تبحث عن السنة. ومن الكلمات الجميلة للسلف اكتبوها واحفظوها: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. حتى الحكة دي شوف السلف كانوا بيعملوها ازاي، تعمل زيهم، يكون من سبقك من أهل العلم من أهل الفضل، من يقتدي بمن سبق حتى نصل بالاتباع والاقتداء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هي دي آية المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اللي تحركك عشان بتحب، يعني ودي كنا بنشوفها قوي واحنا صغيرين في المدرسة، المادة اللي انت بتحب أستاذها تلاقي نفسك ايه بتحبها حتى لو مادة صعبة، والمادة اللي انت متضايق من أستاذها تلاقيك بتكرهها وما تفتحهاش. فالمحرك ايه؟ حب. وهذه مسألة في غاية الأهمية، دقيقة من الدقائق هذه. قال الشيخ رحمه الله: وبالجملة فهذان أصل هذه الحلية، ويقعان منها موقع التاج من الحلة. فيا أيها الطلاب، ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس وتعلقتم بأنفس علق اللي هو طلب علم، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلانية، فهي العدة وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد، وهي مبعث القوة ومعراج السمو والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن، فلا تفرطوا. صدق والله الشيخ عليه رحمة الله. ويدل على هذا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم إيه؟ فرقانا، تفرقون به بين الحق والباطل، بين الضار والنافع، بين الطاعة والمعصية، بين أولياء الله وأعداء الله إلى غير ذلك. والفرقان ده يحصل بالعلم يا جماعة. ربنا يفتح عليك ويعلمك وييسر لك العلوم فينير قلبك. ولذلك قال الله: واتقوا الله ويعلمكم الله. تقوى الله نور يقذفه الله في قلوب العباد، ينير هذا القلب ويضيئه فيبصر حقائق الأشياء، وهذا هو العلم. فوصية من الشيخ في بداية هذه الرسالة بأنك أنت تتمسك بالكتاب والسنة، تتمسك بالإخلاص والمتابعة. الأصل الثاني ونختم عنده حتى يأتي وقت الصلاة: كن على جادة السلف الصالح. الوصية الأولى يا جماعة، ده أول أدب، العلم عبادة. وقلنا حتى يكون العلم هذا عبادة لابد له من إخلاص، والإخلاص حتى نكون هذا الطالب مخلصا يكون إيه؟ بأنه يمتثل العلم بطلبه، أنه هو أمر الله عز وجل بأنه يطلب العلم، وأنه صلى الله عليه وسلم أمر ذلك، وحفظ الشريعة أول تحفظها، وبعدين تحميها، وبعدين تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل الثاني في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يأتي بمحبتك لله ومحبتك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كن سلفيا على الجادة. وأعني بالسلفي هو من يتبع السلف الصالح، القرون الثلاثة الأولى الفاضلة، قرن الصحابة الذي رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. لا أقصد بها حزب ولا جماعة ولا فرقة ولا مجموعة ولا بلدة ولا اتجاه، ولكن أقصد بها طريق السلف الصالح من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين، في التوحيد، في العبادات، متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك، هذا هو السني، هذا هو السلفي، هذا هو الملتزم. أرى السنة فيك، في مظهرك أرى فيك النبي صلى الله عليه وسلم، تتحلى في حليتك الظاهرة بهدي وسمت النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما تعاملت معك وجدت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ما فتشت عن أخلاقك وجدت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو السلفي الذي يترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشر. هذا من أهم ما قيل، أن يكون الإنسان على طريق السلف الصالح في جميع أبواب الدين. السلف أصلا يا جماعة في اللغة العربية ومن سبقك، سواء بخير أو بشر، ولكن نقصد بها المعنى الشرعي هنا. السلفي هو الذي يتبع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وجيل التابعين وتابع التابعين، من نص النبي صلى الله عليه وسلم على فضلهم وفضليتهم وتمكنهم في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإياك والجدال والمراء، يحمل الإنسان على أنه يتكلم وينتصر لنفسه، تبقى القضية قضية شخصية، قضية إثبات ذات، قضية ظهور. فلما تدخل في مسألة تبقى طالب حق، مش طالب نفس ولا هوى. والخوض في الكلام مضيعة للوقت، وقد نتكلم في مسألة من أوضح الواضحات، ومرات يعني يبقى الموضوع كله لا يستحق أن يرتقي إن إحنا نقضي فيه الوقت. فانتبه. قال الذهبي رحمه الله: وصح عن الدارقطني أنه قال: ما من شيء أبغض إلي من علم الكلام. هذا كلام يحفظ. قلت، وهذا كلام الشيخ بكر عليه رحمة الله، لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا. لو مين؟ يعني بذلك الدارقطني. فهو يبغض علم الكلام وما دخل فيه لما له من نتائج سيئة وتطويل بلا فائدة وتشكيك فيما هو متيقن وإرباك للأفكار وهدم للآثار. ولهذا ليس شيء فيما أرى أضر على المسلمين في عقائدهم من أهل الكلام والمنطق. وكثير من علماء الكلام الكبار أقروا في آخر حياتهم أنهم على دين العجائز، ورجعوا إلى الفطرة الأولى لما علموا حقيقة هذا الباب وما فيه من خطر. وإيه بقى عقائد أو دين العجائز يا جماعة؟ الناس اللي على الفطرة بدون الجدل وبدون الفلسفة وبدون المنطق وبدون الخوض في هذا الباب. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية: وأكثر من يخاف عليه الضلال هم المتوسطون من علماء الكلام، لأن من لم يدخل فيه فهو في عافية منه، ولا ندخل في هذا الباب أبدا. ومن دخل فيه وبلغ غايته فقد عرفه، فإذا ظهر الحق وهو عطشان إليه قبيله ورجع، على طول يرجع ما يكملش. ولذلك يقول اللي هم الطبقة المتوسطة مش شوية، لوصل وعرف الحقيقة، ولا أنه هو ما دخلش من الأول. فطبعا خصوصا لما الكلام يتعلق بالرب جل جلاله، بذات الرب وبصفاته، هذه باب النصوص، باب يعتصم فيه الإنسان بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحكم العقل ولا المنطق ولا غير ذلك. فلابد للإنسان كما يقول المؤلف رحمه الله: وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأهل السنة نقاوة المسلمين وهم خير الناس للناس. أهل السنة نقاوة المسلمين، لأنه يعود إلى الشرب الأول، إلى سلف هذه الأمة، إلى من حفظهم الله وعصمهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بين أيديهم، فإذا فهموا خطأ صحح لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أصابوا أقرهم، فكان على كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم عليها بيضاء نقية، فيش فيها خفاء، ما فيش فيها أماكن مختلف فيها. وصدق الله سبحانه وتعالى إذ يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، اللي بين إيدي النبي صلى الله عليه وسلم ده، هذا هو الدين، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو الذي قبض النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وحفظه الصحابة، وحفظه التابعون من بعدهم، وتابعوا التابعين، وبهم نقتدي ونقتفي ونتأسى بهم ونسير على دربهم. ونقف عند الأصل الثالث من أصول هذه الرسالة القيمة: ملازمة خشية الله. وما أحوج المسلم وخصوصا طالب العلم إلى هذا الأصل العظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الخشية في السر والعلانية، وأن يرزقنا العلم النافع، وأن يوفقنا للعمل الصالح. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.